نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتش المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 24 من شهر صفر مشكلة سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 11 من شهر سبتمبر سنة 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في هذا المسجد المبارك، وهو مسجد العتيق، المسجد العتيق بقرية الشمار. وسبق أن درسنا 19 درس في هذا الكتاب، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 20 في هذه الصفحة، صفحة 76. عنوان الدرس: فتح مكة ونتائجه. قال المصنف: فتح مكة ونتائجه. كانت بطون خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت بنو بكر بن وائل في عهد قريش، وكانت بين هذين الحيين دماء، فثار بنو بكر على خزاعة وساعدتهم قريش بالسلاح والأنفس وقاتلوهم. صلح الحديبية وكتمة تبع من بنود صلح الحديبية، في إنه قالوا القبائل الدارة تخش مع قريش، تخش ما في مانع، ما في حكر في ذلك، والقبائل الدارة تخش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه تخش معه، ما في مانع. الممنوع يأتوه الزول المسلم من مكة يجي من المدينة، لا، حتى لو جاي يرجعوه. والزول المسلم، الزول المسلم من مكة من مدينة، لو رجع مكة كمان ما يرجعوه. أما بالنسبة للعهود بين القبائل، أي قبيلة دارت تخش مع الطرف ما عندها معنى. فعلا خش الخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة كبيرة من قبائل مكة، وخشت بنو بكر مع قريش. إسلام ولا ما أسلمت؟ ما في إسلام، كفار. لكن يخش معه. بس يخش بس الأهد، بس هذا أهد اسمه. لا. أي هذه يعني ممكن تعملوا اسمه شنو ده؟ اسمه شنو تحالف بتاعكم مع الغير الإسلام، مع غير المسلمين. لا اسمه تحالف عادي مع أي بس تعايش سلمي. لكن الإشكالية وين كان بين خزاعة وبنو بكر؟ كان في مشاكل تقيلة وفي ثار. يعني بنو بكر اللي خشوا مع قريش كان عندهم ثار مع خزاعة، وكديل خشوا مع ديل، ديل خشوا مع ديل، خلاص تاني قريش ما بتقدر تحبش خزاعة، وكذلك حلفاء قريش ما بيقدروا يحبشوا خزاعة، وكذلك المسلمين ما بيقدروا يحبشوا بنو بكر، وحلفاء المسلمين برضو ما بيحبشوا. حلفاء المسلمين هم خزاعة، وحلفاء قريش هم بنو بكر. خلاص المشكلة بقت شنو؟ تاني البلد هدى، تاني ما فوقه مشاكل. لكن بنو بكر شايلة في قلبها إنها دي فرصة إنها تشيل تارة من خزاعة. لو شالوا تارة من خزاعة ده يعتبر نقد أهد، بالأخص لو ساعدتهم قريش. ودرس حصل: بنو خزاعة في أهد رسول الله، وبنو بكر في أهد قريش، وكانت بين هذين الحيين دماء، فثار بنو بكر على خزاعة، مشوا قال يشيلوا تارهم، والمشكلة ساعدتهم قريش بالسلاح والأنفس وقاتلوه. خلاص دي معناه خلاص كده هنا نقضوا الأهد، يعني واحد من البنود اختل، خلاص معنا الأهد كله فشل. كلهم في المدينة طبعا، كلهم في مكة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كلهم في مكة. شفته؟ فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من خزاعة، خزاعة دي مع حلفاء المسلمين، خلاص رسلوا وفدي قالوا لهم شو وري النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي أمروا لنا وأمروا لنا وسووا لنا. قاموا تحركوا ومشوا وأخبروه بنقد أهد قريش، بنقد قريش للأهد. فلما أحست قريش بما فعلت جاء منهم أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مما الشغل ده حصل شغل طبعا عملوه بالليل وغايته يتعدوا على ديلك ولا من قتلوا منه. فبراهم عرفوا انه الشغل ده تاني بيرجعنا لورا، والمسلمين ده ما بنقدر عليهم عديل، هم عارفين ما بيقدر على المسلمين. والمشكلة هسي خلاص معنا دخلت في أزمة كبيرة. طوالي فكروا قالوا يرسلوا وفد يمشي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليه يزيدهم المدة دارين، بس ما عشان تجديد انتو كان جددتوا ما تاني خلاص بيكون هاي الشل بيجي ده تاني كله بيقولوا ده ما حاجة، الشل اللي حصل قبل التجديد ده بيكون تاني برا. دارين يجددوا الصلة ويجددوا الأهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان ديك تمشي في الموية ساكت تروح. رسل أبو سفيان، أبو سفيان جاء جل المدينة، لكن جلاق واحد من بنو من خزاعة في الطريق، قال لي أنت جاي من وين؟ قال لي أنا جاي من هل كده كده خزاعة بيجي هنا. قال لي ما مشيت المدينة؟ ما مشيت للنبي؟ قال لي لا لا أنا ما مشيت. عزل؟ قال لي ما مشيت. طوالي مشى للبعر بتاع بعيره، قال لي بعر بتاع بعير كده فتفتح كده لقى فيها بلح فيها نوى بتاع المدينة. أصلا البهائم اللي بتمشي المدينة كان أصل جمل ده مشى المدينة لابد إنه بياكل النوى وبياكل خلاص. قال له انت تعرف انك تعرف انك ما وجد للنبي؟ قال لي انا ما مشيت للنبي، مشيت كده كده كده خلاص مشى، لكن هو شك قال الزول ده مشى، لكن كان ما في طريقه انت هنا قايم وياهو رئيس القوم كمان في مكه. فوالي قام يتحرك مشى، مشى اول حاجه مشى بيت بيته، ما عنده بيت هناك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت اسمها منه زينب مش اسمها شنو يا ربي؟ هبت أبي سفيان طوالي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مشى هناك ورحبت به ومشى دار يجلس في الفرشة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. طوالي قامت جرت الفرشة كده، قال لها مالك؟ شفت إنه الفرشة عززت الفرشة اللي عززتيني أنا؟ شايفة يعني إنه أنا ما بستحق إنه أقعد فيها، ولا أنت شايفة إنه هي الفرشة دي ما بتستحقني أقل مني يعني دايرة تجيب لي أحسن منها؟ قالت لي دي فرجة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة وأنت كافر ما بتقعد، أنت ما نجس. قال لا لا أنت دي، قال لا لا أنت دي في حاجة دخلتك. من هنا عرف إنه تاني ما موفق. قام توالي تحرك مشى للنبي صلى الله عليه وسلم، مشى تكلم مع النبي، النبي سكت خلاه ما رد لكلكم. قام يتحرك مشى لسيدنا عمر بن الخطاب، قال له انا جيت كده كده كده كده ودارك تشفع لي النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا احكي له هناك. قال له انا استشفع لك؟ قال له لا لا لا انا ما بقدر ما بقدر. قال لكم طوالي مشى لبيت سيدنا علي، مشى وراه سيدنا علي قال له هذا، قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شيء ثاني زول كده بيقدر يثني منه ما في انت انا ما بقدر. في سيدنا الحسن صغير هذه هم، قال لي خليك الله، قال لي السيدة فاطمة قول لي عليك الله الولد دخل لي يمشي يستشفع عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا لا لا ده صغير. مين هنا قريب انه ثاني مشكلته ثاني بيقى داري شنو كيف بيمرق من البلد ده؟ بس المرق من البلد ده مع خطير ثاني. توالي مشى رجع لي سيدنا عمر تقريبا، قال لي يا اخي انت حسي انا جيت لي كده كده كده كده وهو ما لقي طريقه لا لا، ورجع لسيدنا علي قال لي وحسي انت حلك شنو؟ قال له انصحني بس باي حاجه انصحني. قال له لا لا نصيحتي لك انت تمشي بس تجيب جوا العالم تقول لهم يا اخي انا اجيروني انا راجع بلدي، جيت لي غرض وما قديته وراجع لبلدي اجيروني كلهم كده. قال لي انت شايف ده بيقضيني انا لو عملت ده يعني بيطلعني؟ قال الله ما اظن يطلع. قال لك انا ما قلت لك هل الا هو، لكن ما اظن يطلعك. فوالي مشى بالفيل، مشى عمله ومرق وطلع رجع بلده. يلا ها معك الاجاره يعمنوه لك؟ يعمنوه اي الاجاره دي يعمنوه. كان واحد صغير من المسلمين قال انا امنته ثاني خلاص زول بيحبش ما في ثاني انا زول بيحبش خلاص. شفت الكلام ده؟ فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من خزاعة جوا أخبروه بنقد قريش للآهل. فلما أحست قريش بما فعلت جاء منهم أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوي الأهد ويزيد في المدة، فلم يجبه إلى ذلك. وتأكد المسلمون من نقد قريش للأهد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا وكتم عنهم الوجهة. النبي قال للمسلمين تجهزوا جنود، وين الجيش؟ الجيش تجهز، الجيش تجهز، وين؟ ما بس ما ورام أي مال، بس تجهز الجيش تجهز بس، لكن ما ورام شنوي. شفت؟ وكتم عنهم الوجهة، فاجتمع لذلك 10,000 من المسلمين من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب، في طوائف من العرب غير المهاجرين والأنصار. وخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مضت من شهر رمضان في السنة 8 للهجرة، سنة 8 من الهجرة يوم 10 من رمضان، وساروا حتى نزلوا بمر الزهران بقرب مكة بدون أن تعلم قريش بوجهته. قريش ما عندها خبر أنه نزل جو. وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا إلى المدينة بأهله. سيدنا العباس ذاته ما عنده خبر بالهجرة دي، لكن مرق من مكة وماشي المدينة، مرق من مكة وماشي المدينة بأهله مهاجر، فقابله عليه الصلاة والسلام في الطريق فرجاه معه وبعث بعياله إلى المدينة. اتلاقوا في الطريق للجيش طوالي نساوينه ناس البيت كلهم، قال لهم انتوا تقدموا امشوا مدينة، نحن نرجعوا مع العباس يرجعوا معه. وبينما جيش المسلمين يمر الزهران اذا خرج ابو سفيان ومعه اخران يتجسسوا الاخبار. طبعا ما استقرار ما في الا اقل هنا كده حركة كده زي المشاكل بتاعت هنا ايام هنا، اقل تسمع يعني حس عربية، اقل تسمع هنا تتأكد انه شده شنو وده شنو. العربية دي الناس دي ماشيين وين وجاية، الا تتأكد انه ماشيين وين، ما في أم زيدا. توالي أبو سفيان مرق معه جماعة معه اثنين وبتجسس الأخبار، يعرف أنه الحاصل شنو في البلد دي، لما يتوقعونه من عدم سكوت المسلمين على نقد الأهل، يعرفوا أن المسلمين ما بيسكتوا. فظفرت بهم جنود المسلمين، الجنود بتاع المسلمين اتلاقوا معهم شكتانا ما في طريقة، إن إما اتلاقوا معك ما بخلوك ما بخلوك ما ترجع. وكان أول من لقي أبا سفيان العباس بن عبد المطلب، أول زل لقاه، فأخذه معه حتى وصل به إلى خيمة رسول الله. قال له خلاص راح خلاص، ثاني هو لمن يلقى الزول بيمشي معه خلاص كأنه مؤمن، ثاني ما في زول بيعتدي عليه. قال له راح نمشي نوديك النبي عدي دغري، مشى وداه ليه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنه وسلمه للعباس. النبي صلى الله عليه وسلم أمنه قبل الأمان بتاعه وسلم للعباس، قال لي امشي معه. ولما اصبح اسلم وشهد شهادة الحق. ده هو كبير، كبير القوم اسلم في هذا اليوم. ابو سفيان اسلم في يوم فتح مكة، رجل وشهد شهادة الحق. فقال العباس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار ابي سفيان فهو امن. خلاص كده دايرين يدخلوا مكة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس قال له أبو سفيان ده بيحب الفخر، بيحب حاجة كده يعني، هو ذاته يبقى كده، هما عظيم القوم بيحب حاجة كده يعني، كده برضه تفجي كبير كده. قال خلاص أنتوا لمن يخشوا مكة الداعي يدعو بصوت عالي يقول أي زول خش في بيت أبو الزول خش بيته، بيتك أنت يعني، خشيت بيتك وقفلته أنت آمن، زول بيخش عليك في بيتك ما في، والزول الخش بيت أبو سفيان آمن. بس كان خشيت بيت أبو سفيان أنت عامل، وخشيت الهرم أنت عامل، خلاص دي بقت يعني حاجة مفخرة بالنسبة لي. شفتها؟ ثم أمر العباس أن يقف بأبي سفيان حيث يسير الجيش حتى ينظر إلى المسلمين. ده اسم التعريض، يعرض الجيش القوة بتاعت المسلمين. قال لسيدنا العباس أقف معه جنب الطريق، خلي الجيش ده يفوت به قدامه كده شوف الجيش وشوف العاصم تنوير أي شوف ده، حتى ينظر إلى المسلمين. فجعلت القبائل تمر عليه كتيبة كتيبة حتى انتهت. وانطلق أبو سفيان إلى مكة مسرعا، أبو سفيان توالي مشى مكانه خلاص أسلم ثاني خلاص أمنوه يلا توالي مشى ونادى بأعلى صوته دي أول خدمة عملها للإسلام قال يا معشر قريش لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به جاءكم بهذا ما بتقدروا نهاية ما بتقدروا ده كبير القوم قال ما بتقدروا الناس يلجبوا بهذا ما بتقدروا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رأيته بالحجون فأمر خالد بن الوليد أن يدخل مكة بمن معه من كدن يعني طوال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يعمل الراية البيرك يعملوا في محل اسمه الحجون حجون ده قال جبل بمعلات مكة يعني في العالي كده خالد وأمر خالد بن الوليد أن يدخل مكة بمن معه من كدن أمر خالد بن الوليد أسلم بدينه خالد بن الوليد أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم متين؟ أسلم فتح خيبر؟ ما في الدرس المضى دوس؟ بعد فتح خيبر مباشرة أسلم شفت عمله فزاته قيادي بكتيبة بتاعته قال له هو يخش بشارع اسمه كدا ودخل صلى الله عليه وسلم ومن معه من كدا ده كدا وده كدا ونادى مناديه أمر المنادي ينادي بصوت عالي من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن واستثنى من ذلك جماعة أهدر دماءهم لشدة ما ألحقوه بالمسلمين من الأذى في جماعة كان عملوا أذى شديد للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال ديل ما مؤمنين ديل بس لاقوهم بس طوالي بس حتى خشوا منه يشيلون برا طوالي شفت وقد صادف جيش خالد بن الوليد في دخوله مقاومة من طائشي قريش فقاتلهم وقتل 24 مع الخشة سيدنا خالد بن الوليد لقى مقاومة قاوم الناس المتفلتين بتاعهم قريش قاوموا وقتل منهم 24 واستشهد من فرقته 2 وأما فرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تصادف مقاومة وقد دخل عليه الصلاة والسلام راكبا راحلته كان راكب في الراحلة في الجمل الهجو وهو منحن على الراحل على الرحل يعني السرج أسرع الرحل منحني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انحنى كده يعني رأسه ما رافع رأسه كده تواضعا لله تعالى وشكرا له عز وجل على هذه النعمة العظمى فتح مكة وكان ذلك صبح يوم الجمعة 20 خلد من رمضان صبح يوم الجمعة يوم 20 في رمضان ولقد نصبت له عليه الصلاة والسلام نصبت له عليه الصلاة والسلام نعم نصبت له عليه الصلاة والسلام قبة في الموضع الذي أشار بأن تركز فيه الراية فاستراها في القبة قليلا ولا قبة معنى عبارة عن راكوبة كده الخيمة ودخل فقر أخذ راحته ثم صار وهو يقرأ سورة الفتح وبجانبه أبو بكر حتى دخل البيت الكعبة وطاف سبعا على راحلته واستلم الحجر بمحجنه المحجن الأصايا في إيده وكان حول الكعبة أصناما كثيرة وكان يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل هكذا يقول وما يبدئ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الباطل مش البطل وما يبدئ الباطل وما يعيد هنا في خطأ مطبعي وبعد أن أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه أمر بالأصنام فأزيلت من حول الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلاص ما فتح مكة خلاص انتهى إلا 24 القتلوا ديل والاثنين ديل وخلاص الناس كلهم استسلموا زور قاتل ما في كان هذا الصعب والله كان الله جابه وسهله وخلاص انتهى شو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة تشيل الأصنام دي كلها لقطها منها لقطها كلها طرفوها وطهرت الكعبة من هذه المعبودات الباطلة ثم أخذ عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن طلحة الشيبي عثمان بن طلحة كان يهم يعني الحراس بتاع الكعبة المفتاح معهم ودخلها وكبر في نواحيها دخل جوا الكعبة وكبر في النواحي بتاعت الكعبة الجنب دي والجنب دي والجنب دي ثم خرج إلى مقام إبراهيم وصلى فيه ثم جلس في المسجد والناس حوله ينتظرون ما هو آمر به في شأن قريش قعد الناس منتظرين إنه بيعمرهم بيشنو؟ الناس دي كلهم يقتلوا ولا يصلبوا ولا يباعوا ولا يعملوا شنو؟ ما كلهم بيجوا أسرى، كلهم أسرى الحرب. خلاص ثاني هو المخير بفعله. المسلمين منتظرين، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أها يا قريش، أنتوا بتقاتلون وبتمرقون من بيوتنا وبتعذون وبتكتلوا أصحابنا دي، قاتلتمونا وجمعتوا لنا الناس وجمعتوا لنا الجموع، تتوقعون أسوي لكم شنو أنا؟ رأيكم شنو أنا بسوي لكم شنو؟ قالوا خيرا. قال لا خير، قال بسوي لنا خير، بسوي لنا حاجة كويسة كده يعني. أخون أنت أول حاجة أخون كريم وابن أخون كريم، أنت أخونا وزول كريم جدا جدا، وأنت أخونا وبرضه كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلاق. قال خلاص أطلقناكم، أذهبوا خلاص أمشوا، أطلقناكم أي ذل أطلقنا صراحة، خلاص أمشوا ثاني ما خلاص انتهى الشغل. ورد مفتاح الكعبة لسادينيا اللي هو الحارس بتاع الكعبة سيدنا عثمان بن طلحة الشيبي. قالوا كداك ما أسلم طبعا، كدوا طبعا شالوها منه، حاولوا يشيلوها منه أبا. سيدنا علي قام قال يده عمل لو يده كده، قال لي هنا الرسول يقول لك تجيب المفتاح تتعمل الدين فيها هنا، ولا عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن عمل لك كده بونية ذاته قالها منه جابته الكعبة. وبعد ما انتهوا الله سبحانه وتعالى طبعا قال لهم يرجوا الأمانة إلى أهلها. الله سبحانه وتعالى أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طوالي أدى المفتاح قال رجوه. قال ما قلنا جاءت قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رجوه عليك. الله قال رجوه عليك عديلة أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أسلم طوالي. شفتها؟ ورد مفتاح الكعبة لسادينها، ثم خطب في الناس خطبة أبان فيها كثيرا من أحكام الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وخاطبهم خطبة عمل لهم واستقيل. وبعد أن أتمها شرع الناس يبايعونه على الإسلام. توالي بدوا يبايعوا الناس ما أسلم من قريش، بيجوا يبايعوا يبايعوا ويخشوا الإسلام. فأسلم كثير من قريش، ومن من أسلم طبعا ما أسلم ده ولا عنده مش بيها شغله، الأسلم خلاص ما أسلم خلاص بطريقتك. ومن من أسلم في ذلك الوقت معاوية بن أبي سفيان، دوت منهم قد أبو سفيان ذاته أسلموا في يوم واحد يوم 8 اللي هو يوم الفتح. وأبو قحافة والد الصديق برضو أسلم اليوم ذاك، والد سيدنا أبو بكر الصديق أسلم في اليوم ذاك برضو. وأسلم بعض من أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه في ذلك اليوم. الناس اللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ديل حتى كاللقيتوا بقتلوا واحدين جوا أسلموا، جوا أسلموا تاني النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم. شفتها؟ وبايع من أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه في ذلك اليوم وبايع فقبلت بيعته. وبعد أن تمت بيعة الرجال بايعه النساء برضو جاءوا بايعوا معنا قبل الإسلام. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة هوك، فكانت هذه أول مرة ظهر فيها الإسلام على ظهر البيت. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 19 يوما، مرقوا يوم 10 وعملوا 9، والفتح كان يوم 20 في شهر رمضان، وعملوا 19 يوم ثاني بعده 19. اي ارسل في اثنائها خالد بن الوليد في 30 فارسا لهدم هيكل العزة في صنم كبير اسمه العزة. رسل سيدنا خالد معه 30 فارس يمشوا يهدموه، وهو اكبر صنم لقريش. وارسل عمرو بن العاص ديل كلهم ما كانوا في الكعبة معنا لهدم سواع، وهو أعظم صنم لهذيل. وبعث آخر لهدم مناة وهو صنم لخزاعة. إن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الكتاب ده قبل ما نختم الكتاب قلنا بعده بنقرأ سيرة الكتاب مولانا شرحه.